يا عيال ضيم فاض الشعر والصدر فاه شاعر بدعه معه لا دم خجله يا حزام في المواقف مصدك الشباح لابت من صلب خد النبي متسلسله يا عشاق المراجل مروين الرماح الفخر بكم وباللي رفيع منزله الفخر بكم وباللي رفيع منزله يا عيال في مفاض الشعر والصدر فاح شاعر بدعه معه لا دم خجله يا حزام في المواقف مصدك الشباح لابت من صلب خد النبي متسلسله يا عشاق المراجل مروين الرماح الفخر بكم وباللي رفيع منزله الفخر بكم وباللي رفيع منزله في ولد عايض يليق الثنا والامتداح العين يعشق الطيب والله جمله اقتنى صفر على خصمه سمن الذحاح مرجله والكف ويتعب لكسب المرجله كسبه من البوش فردية الصفر الصفاح نايب عرنونها والسبال محوله ايه يجري بالملايين ما جاته مناح نظرته عليا وعلم يقوله يفعله نظرته عليا وعلم يقوله يفعله اي ولد عايض يليق الثنا والامتداح العين يعشق الطيب والله جمله اقتنى صفر على خصمه سمن الذحاح مرجله والكف ويتعب لكسب المرجله كسبه من البوش فردية الصفر الصفاح نايب عرنونها والسبال محوله ايه يجري بالملايين ما جاته مناح نظرته عليا وعلم يقوله يفعله نظرته عليا وعلم يقوله يفعله يا عيال ضيم فاض الشعر والصدر فاح شاعر بدعه معه لا دم خجله يا حزام في المواقف مصدك الشباح لابت من صلب خد النبي متسلسله يا عشاق المراجل مروين الرماح الفخر بكم وباللي رفيع منزله الفخر بكم وباللي رفيع منزله يا هلا الصفر الثلاثين لا قل المزاح يوم كل بالخواتم يجزم عمله ما نبي كثر اللجاجه ولا زاد الصياح الهدوء بالله محدود بحول الاوله مرهقات اجتاحت الطرش في العرض اجتياح مرضية جمهورها والمنافس تزعله يا منافسها تنحى مع الجو الفياح النتيجة بينه للعرب ومسجله النتيجة بينه للعرب ومسجله يا هلا الصفر الثلاثين لا قل المزاح يوم كل في الخواتم يجزم عمله ما نبي كثر اللجاجه ولا زاد الصياح الهدوء بالله محدن بحول الاوله مرهقات اجتاحت الطرش في العرض اجتياح مرضية جمهورها والمنافس تزعله يا منافسها تنحى مع الجو الفياح النتيجه بينه للعرب ومسجله النتيجه بينه للعرب ومسجله يا عيال ضيم فاض الشعر والصدر فاح شاعر بدعه معه لا دم خجله يا حزام في المواقف مصدك الشباح لابت من صلب خد النبي متسلسله يا عشاق المراجل مروين الرماح الفخر بكم وباللي رفيع منزله الفخر بكم وباللي رفيع منزله يرزقك من يرزق الطير خفق الجناح الله يقنع المخلوق واللي كتب له يقبله لا حضر له بالمواقف انكرم بالوشاح والفخر ما ندري العزم حتى ناصله هكذا عدات ربعي نجاح بنجاح والعادي صغره والصعاب مدلله ما نعرف الختل الأخصام من أجهرهم صباح والغنايم بإذن ربي تصير منبله كم عقيد من سهم نهار الكون طاح عقب عدال الطوابير ينعن هله عقب عدال الطوابير ينعن هله يرزقك من يرزق الطير خفق الجناح يقنع المخلوق واللي كتب له يقبله لا حضر له بالمواقف انكرم بالوشاح والفخر ما نثني العزم حتى ناصله هكذا عدات ربعي نجاح بنجاح والعادي صغره والصعاب مدلله ما نعرف الختل الأخصام من أجهرهم صباح والغنايم بإذن ربي تصير منبله كم عقيد من سهم ذا نهار الكون طاح عقب عدال الطوابير ينعن هله عقب عدال الطوابير ينعن هله يا عيال ضيم فاض الشعر والصدر فاح شاعر بدعه معه لا ندم خجله يا حزام في المواقف مصدق الشباح لابت من صلب غود النبي من سلسله يا عشاقي المراجل مرون الرماح الفخر بكم وباللي رفيع منزله الفخر بكم